أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في آخر الدرس الفائت وقفت على قوله تبارك وتعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وأشرت إلى أن فيها قراءتين سبعيتين متواترتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة وحور عين، وأشرت إلى سببها وأن فيها لفت انتباه إلى هذه النعمة العظيمة لفت انتباه إلى العباد بأن الله أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وعلى القراءة الأخرى: وحور عين، طبعا معطوف على قوله: ولحم طير مما يشتهون. هذه ظاهرة ما فيها لفت انتباه، يعني ما في الخطاب التفات كما يقول علماء البلاغة، ليس في الخطاب التفات، وإنما يكون فيه التفات للفت الانتباه كما أشرت إذا قرئ في السبعة: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقفت على قوله تبارك وتعالى: جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون جزاء بعمله، عملوا عملا فجزيناهم بهذا العمل، أجرة العمل الذي عملوا هذا، هذه أجرة العمل اللي عملوه في الدنيا. هذا أعطيناهم الأجر، بنعطيهم الأجر، الأجرة هذه اللي قلت لكم عليه سدر الأجرة دي اللي قلت لكم عليه الأجرة هذه لحم طير مما يشتهو وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه مجازاة، هذا دفع أجرة الأجرة للعمل الذي عملوه. نحن أهل السنة والجماعة من عقيدتنا، من عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لن يدخل أحد بعمله الجنة. إن ما عقيدة أهل السنة والجماعة إن ما في واحد بيدخل الجنة بسبب عمل، يعني العمل بذاته لا يدخل العبد الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن توفيقنا للإيمان هذا من فضل الله وحده، كنا نعمل عمل صالح نصوم ونصلي ونزكى هذا من فضل الله علينا، من توفيق لو تركنا لحظة لا صمنا ولا صلينا، مثل ما كانوا الصحابة لما ينشدون في الأبيات يقول اللهم لولا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الصحابة كانوا يقولوا كده أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل ما ينالك، كل ما تعمله من عمل صحيح، إنما هو بتوفيق من الله وفضل من الله وتأييد من الله وتسديد من الله وعون من الله. إذا كان عون الله، إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان الله ما بيعاون العبد راح خلاص لا صلاة ولا صوم، يخذله. ومعنى خذلان يتركه لنفسه. ولذلك يؤثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. فالعبد إذا وكل نفسه ضاع. ولذلك كذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال كما جاء في الحديث الصحيح لن يدخل أحدا عمله الجنة. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا، ولكن سددوا وقاربوا. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. إذا صار العبد اللي الله يتغمده بفضل ورحمة يوفقه للعمل الصالح، وإن وفق له العمل الصالح كان هذا دخول الجنة من محض فضل الله وتوفيقه. وإن كان الله تفضل وقال أنا هذا بسبب عملكم، بسبب أعمالكم الصالحة جزيتكم الجنة. لما قال الله إن الله اشترى، لما قال الرب في القرآن العظيم على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال بعض العلماء ربح البيع، نعم البيع، نفوس أنت خالقها وأموال أنت رازقها وتدخلنا بها الجنة. الأموال أنت رازقها والأنفس أنت مالكها وخالقها ومع ذلك تمنحنا بها الجنة. هذا يفسر قوله هنا جزاء بما كانوا يعملون، يعني حتى نفس المجازاة من فضل الله وإحسانه وتوفيقه، نفس المجازاة. وإن كان نفس الإنسان إذا وفق للعمل الصالح الله بيشكره مع أنه هو الذي وفقه، مع أنه هو اللي وفقه، مع أنه هو اللي وفقه للعمل وأيده للعمل وسدده للعمل وأعانه على العمل وهيأ له العمل وأعطاه الآلات اللي يؤدي بها العمل، ومع ذلك يشكره إن فعل ذلك. طبعا أنت تشوف اثنين يجلسون على الغداء او العشاء او الفطور، يجلسان على مائدة واحد، واحد عندما يجي يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والثاني لا يذكر الله ولا الرحمن الرحيم، ولما يجي اللي بسمل هذا يأكل بيده اليمين وذاك يأكل بيده الشمال، مجلسين على طعام واحد على مائدة واحد، وعندما ينتهيان يقول الذي بسمل الحمد لله اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، وهذاك لا يحمد ولا يشكر. الأكل واحد والشرب واحد والعمل واحد، لكن هذا لما حمد الله على الأكلة شكره الله عليها، وهذا لما لم يحمد الله على أكله وشربه لم يشكره الله عز وجل، فلا يثيبه ثوابا صالح. يصير الأعمال التوفيق بيد الله والفضل من الله، وأعطانا الآلات وأعطانا الأسباب وأعنا وسددنا، فالفضل له أولا وآخرا. يفسر ذلك كما قلت لكم آنفا قوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الجنة بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قالوا استبشرنا، الأنفس أنت مالكها والأموال أنت رازقها وتعطينا بها الجنة، فلك الحمد ولك الشكر ولك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن الجميل. وهنا يقول: جزاء بما كانوا يعملون. هذا من فضله، من عطائه، من إحسانه، من جوده، من منته، جزاء بما كانوا يعملون. اسمع وصف الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون في الجنة لغوا، لا يسمعون في الجنة لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا حديثهم. فلا يقع على أذن مؤمن في الجنة، لا يقع على أذن ساكن الجنة كلمة فيها لغو، يعني كلمة عاطلة باطلة لا معنى لها ولا خير فيها، ولا تأثيم ولا قل يدخل في الإثم. بعض العلماء فسر اللغو يعني بنفس المعصية، لكن هذا كالغيبة والنميمة، لكن هذا غير ضعيف، لأن أصل اللغو المنحل. إذا ألغيت البيع يعني حليت البيع. الشيء المنحل اللي ما يؤدي ثمرة ولا له نتيجة صالحة يسمى لغو. إن تكلمت بكلمة لا تنفعك في دنياك ولا في أخراك ولا تنفع، هذه لغو، حتى ولو لم تكن فيها عاصية آثمة. وليش احنا بنحذر الضحاكين اللعابين اللي ليل ونهار مالهم إلا الضحك واللعب؟ بنقول إن في الحديث يحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أحدهم ليلقي الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني ما لها قيمة عنده، يرفعه الله بها 70 درجة. وإن أحدكم ليلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يريد أن يضحك بها الناس، يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 سنة في جهنم، 70 سنة في جهنم نزول من أجل كلمة ألقاها لم يلقي لها بالا، ما اعتنى بها ولا حياها، إنما جاءت سبهلا أراد أن يضحك الناس به، يفتح فمه ويقول كلام اللي يطلع على حد ما يطلع ليضحك الناس، يعني ليس له قصد إلا إضحاك الناس، حتى لو كان يريد إضحاك الناس عشان يدخل عنهم من التسلي بكلمات حق، كما كان يفعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة كانوا يمزحون، وسيدهم وشيخهم، بل شيخ الخلق جميعا، بل شيخ المرسلين جميعا صلوات الله وسلامه عليه، كان يمزح ولا يقول إلا حقا. كان يمزح، يجي الواحد من البادية، واحد ينتاب المدينة المنورة من البادية، فالنبي عليه السلام إذا شافه يقول: فلان باديتنا ونحن حاضرته. على هذا الانسان ده يقول: فلان باديتنا، يعني لما نشوفك اننا ساكنين في البادية، ونحن حاضرته. هم لما يشوفنا تحضر، ونحن اذا رأيناه تبدينا. هذا مزاح ومجاملة وكلام حلو يدخل السرور على قلوب المؤمنين فيفرحهم بوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لك ان مرة لقى واحد جالس، فجاه من ورا ومسكه من ورا وحاول ان يخلي عيونه ما تشوف رسول الله، يعني جاله من ورا ومسك وشب يعني مسك بيديه وجمع على يديه على صدر الرجل، ولم يمكنه رسول الله ان يلتفت حتى يشوف من هذا اللي مسكه. يمازحه رسول الله في المسجد، فلما اخذ الرجل يتلحلح يقول خلني، فقال النبي عليه السلام، والرجل ما يعلم من اللي مسكه، فلما قال خلني قال قال قال الرسول من يشتري هذا العبد مني، من يشتري هذا العبد مني؟ يمازحه، هو عبد، كلنا عبيد لله، كلنا جميع خلق الله عبيد لله، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبد. فيقول له الرسول عليه الصلاه والسلام من يشتري هذا العبد مني؟ فلما يعلم انه رسول الله بدل ما يقول له خليني يبدا يرجع بظهره ليتمكن ان يحك ظهره في رسول الله، ثم يقول للنبي محمد اذا تجدني يا رسول الله كاسدا، يعني ما اجيب قروش. قالوا لكنك عند الله لست بكاسد. هذا مزاح. احنا ادخل علينا السرور بعد 1400 سنة، احنا لما سمعناه ادخل علينا السرور بعد 1400 سنة، ومن قبلنا سر به مؤمنون كثيرون. هذا مزاح، لكنه مزاح يدخل السعادة والسرور على القلب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حق، كما قلت لك في قصة العجوز لما رأها في وقت، اثرت ذلك في وقت قريب، عندما قالت للنبي عليه السلام ادعو الله ان يدخلها للجنة، قال يا ام فلان اما علمت ان الجنة لا يدخلها عجوز؟ فولت تبكي وقال، فلما علم انها تبكي قال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز، اما سمعت قول الله عز وجل انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا لاصحاب اليمين. هذا مثال، هذا مثال من المزح اللي يدخل السعادة والسرور على القلب. المزح الحق اللي لا فيه لغو ولا ما هو لغو، لان اللغو اللي ما له ثمر، اللغو الكلام اللي تقوله بلا فايدة، اما كل كلمة تفقها من قلبك وانت تعلم انه كما قال ربي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فاذا عرفت ذلك ابتعدت عن اللغو، ابتعدت عن اللغو وابتعدت عن الباطل. اللغو الكلام اللي ما له معنى اللي ما يفيد، والباطل يشمل الكلام المؤثم. الباطل واهم انواع الباطل الكلام اللي يدخل عليك الاثم، كالغيبة والنميمة، كالغيبة والنميمة والبهتان. والبهتان النميمة انك تنقل كلام واحد لواحد على وجه السعاية والافساد، تسمع كلام واحد بيتكلم على واحد تروح تنقله. والغيبة انك تذكر اخاك بالعيب في ظهر الغيب. والبهتان ان تتكلم عليه بالباطل في وجهه، تقول له انت كذا بدون حياة ولا خجل، هذا يسمى بهتان. ولذلك النبي عليه السلام لما تكلم النبي عن الغيبة قال ارأيت يا نبي الله ان كان في اخي ما اقول، يعني ان وصفته بوصف هو يكره لكنه فيه، قال إن كان فيه ما يقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وبعدين الجنة أصل ما يدخلها النمامون، النمامون ما يدخلون الجنة، الله يسبب لهم أن يموتوا على الكفر. اللي يسعون بين الناس بالنميم، اللي يسعون بين الناس على وجه الإفساد، الله يسبب لهم الموت على الكفر، لأن يتوبوا توبة نصوحا ويرجعوا إلى الله ويكونون كأنهم فعلوا ما فعلوا عن جهل وعن غرة. في الجنة ما فيه إلا كلام السعداء وتحيات السعداء والسلام والسلامة والسلام والسلامة والعفو والعافية، ما فيه إلا التحيات والتسليمات، التحيات والتسليمات. الرب يسلم عليهم بسلام يسمعونه، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا يعني يسمعونه سلام قولا من رب الرحيم، يعني جهم السلام من الرب ويسمعون الرب وهو يسلم عليه، سلام عليكم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، يعني بأنكم صبرتم عن المعاصي، وصبرتم على طاعة الله، صبرتم عن محارم الله، وصبرتم على طاعة الله، وصبرتم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ما يشتهون ويتمنون سلام قولا من رب الرحيم. لأن السلام ده ألذ شيء على أهل الجنة. الحور يمكن ينسونها والنعيم الأبد اللي هم فيه يكاد ينسونه إذا سلم الله عليهم أو رأوا وجهه. إذا تجلى الرب لأهل الجنة كما آثرت قريبا في يوم الجمعة يوم سوق الجنة عندما يزورهم الرب في سوق الجنة ويسلم عليهم مثل ما قال يقول الرب تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني عليها المتاع عليها النعمة وعليها البهاء وعليها الحسن وعليها النظارة لربها ناظرة يعني بسبب نظرها لوجه الرب تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة يعني ممتعة منعمة غطيت بالبهاء وكسيت بالجمال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة نعوذ بوجه الله أن نكون من أهلها. ابن القيم يقول فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم على أننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم على أننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم فهذا أنعم نعيم ليتذوقه عباد الله وهي الزيادة التي نص عليها القرآن أنها أعلى من نعيم الجنة كله وهي قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى للجنة للذين عملوا الصالحات الجنة وزيادة عن الجنة النظر إلى وجه الله الكريم وسماع سلام الله عز وجل. النظر إلى وجه الله الكريم هو أمتع ما يتمتع به أهل الجنة. يقول هنا لا يسمعون فيها لغوان يعني باطلا أو منحلا من الكلام لا ثمرة له ولا فائدة فيه ولا تأثيما يعني ولا قولا يورث الإثم لا قولا يورث الذنب. لا يسمعون هذا ولا هذا. ليش؟ لأن أصل ما القلوب سلمة تماما. أصل السبب اللي يخلي الإنسان يبتلي في الدنيا إما حقد في القلب يعني أمراض القلب أشكال وألوان نعوذ بالله من أمراض القلب. القلب إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن إلى أن يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله. فالقلب إذا كان دخله مرض تعشي عيونه وعيونه يصبها نوع من العشاء تصير ماتكت تبصر وإن كانت حية لسه ما ماتت. أما إذا عميت عيون القلب تماما خلاص معوذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يصير الباطل أحب إليه من الحق والشر أحب إليه من الخير والإثم أحب إليه من الحلال والذنب أحب إليه من الشيء الطيب إذا انقلب القلب صار أسفل أعلاه في عين الله ولا في نظر الناس وعلى وضعه الطبيعي في جوف. لكن أنا لا أعني قطعة اللحم الصنوبرية الشاك وإن معني اللطيفة الربانية التي أودعها الله في هذا الجسم في اللحم نفسه وجعل الله ظرف يقول فيه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب ونغل ونحق ويجيه المرض أمراضه كثيرة نعوذ بالله منها العجب والكبر والحسد والرياء العجب هذه الأمراض الخبيثة اللي تقضي على القلب نعوذ بالله العجب والكبر والحسد والغل والحقد هذه كلها تخلي الحياة مرة للعباد بين العباد بعضهم وبعض ولا يأتي الحروب والبلاء إلا بسبب أمراض القلوب. يعني لا تقع الحروب بين الأفراد ولا المعارك بين الجماعات إلا بسبب حقد القلب. فالله يوم القيامة ينزع جميع ما في قلوب المؤمنين من غل يصفيها وينقيها ويطهرها ويوم قبل ما يدخلوا الجنة وهم على الصراط وخلاص ما قدامه إلا باب الجنة، يحبسهم على قنطرة بين الجنة والنار. يحبس الله المؤمنين كما جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، أن الله يحبس المؤمنين على قنطرة بين الجنة والنار قبل دخول الجنة ليصفيهم وينقيهم حتى لا يدخل الجنة أحد في قلبه حقد ولا في قلبه غل ولا عنده عجب ولا عنده كبر ولا عنده رياء، سلم من جميع أمراض القلب وآهات القلب وعاهاته وآفاته، وعند ذلك يدخلون الجنة لها دار السلام، لا يدخلها إلا أهل السلام وتحيتهم فيها سلام وهي دار السلام. ولذلك يقول ها هنا جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لكن يسمعون قولا، لكن يسمعون قولا هو التحية والسلام، هو التحية يتحيون يفرح. يعني المسلم إذا رأى المسلم في الجنة هذا من نعيم الجنة، من نعيم الجنة أن يشوف وجهه وينظر إليه يجعل نظرك. يمكن واحد كان يعاديك في الدنيا أشد العداء ومن أعدائك في الدنيا ويوفقك الله تموت على الإيمان وهو يموت على الإيمان، فينزع الله الغل اللي في قلبه والغل اللي في قلبك يصير كنكم تدمع. أن كنتم لما تشوفوا بعض في الدنيا تتضابروا كل واحد منكم يدبر على وجه الله، يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بذلك يقول هنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، إلا يعني سلام سلا تحيات السلام والقول السالم من الآهات والعفاء والعهات والبلايا واكتساب الإثم والمعصية. ما في معاصي ولا آثام في الجنة ولا حتى أهل النار في جهنم ما عند، خلاص انتهى، لأنها دار العمل ما هي دار الاكتساب، دار الجزاء يعني دار الجزاء ما هي دار العمل والاكتساب. يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين هذه الدرجات العلى، هذه المنزلة العالية، منزلة الأنبياء والمرسلين والسابقين إليهم من عباد الله الصالحين، هذه اللي قرناها، هذه اللي قرناها والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة جماعة والله كثيرة شوية، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين يعني الذين يأخذون كتابهم بيمين عندما يقوموا من قبورهم فتتطاير الصحف، فتطير الصحف لأهلها وتتعلق بأعناق أهلها، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني بشماله أو بأمن وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يعني ينادي ويصرخ في جهنم وثبوراه وهلاكاه وبلاياه، فيقول الرب والملائكة لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تقولوا هلكه مرة قولوا ملايين المرات، فلن ترحموا ولن نتلطف بكم ولن نحسن إليكم ولن ننجيكم من عذاب الله. ينادون ثبورا يقول الكافر وثبوراه، يتمنى الهلاك ويقول المالك يلا يا مالك ادعو ربك اني يقضى علينا، يقول إنكم ماكثون، بعد يقولوا بعد 40 سنة من سيدنا إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فبدأ بذكر أهل ثنى بذكر أهل اليمين فقال وأصحاب اليمين، وشوف الخبر ما أصحاب اليمين، هذا تفخيم تفخيم، يعني كلمة ما يسوقها الرب في مواضع كثيرة من كتابه الكريم لتفخيم الشيء اللي يصبه، بمعنى اني لو وصفت لكم وشرحت لكم لا تكادون تطيقون الشرح والوصف، مثل ما قال في فرعون والذين معه لما نجى الله موسى وقال له اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم اضرب لهم في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. يعني شيء لا يخطر على بال الناس من بلاياه لا يخطر على بال الناس ولا يدر. شيء كبير كبير، مصايب لا تقدر بقدر ولا يحصيها أحد إلا الله تبارك وتعالى. كذلك هنا يقول في أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني في فخامة ونعمة وبهاء وحسن لا يقدر أحد قدر أحد قدره في دار الحياة الدنيا. قلوبهم لا تتحمل الوصف، وأنفسهم لا تتحمل كمال الوصف لذلك، فيجمله تفخيما وتعظيما وإبهاما للشيء العظيم الذي منحه به. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وبدأ بقوله في سد، العرب يعرفون السد. ويقول بعض المفسرين إن واحد من البادية لما سمع في القرآن بسدر ما عرف اللي بعدها، ما عرف كلمة سدر مخضود. احنا عندنا السدر منطيق من الشوك اللي فيه، السدر ما معروف انه مملوء بالشوك، معروف شجر السدر مملوء النبق، يعني شجر النبق مملوء بالشوك. قالوا يعني معنى كأنه وجهوه الى ان السدر اللي في الجنة غير سدر الدنيا. اما سمعته يقول في سدر مخضوط، مخضوط يعني لا شوك فيه، انت تخضض الشوكة، تخضض الشجر يعني تقطع الشوك او الاغصان اللي فيه، مثل ما يقول مقلم الشجر، او يقول نخضض الشجر يعني نقطع اشواكه ونقطع الاغصان الطائلة اللي ما هي منظمة. يقول في سدر مخضوض، سدر. طيب هي سدر الدنيا مثل سدر الاخرة؟ هل انت يخطر على بالك لما يوعدك ربك في الجنة بسدر انه مثل نبق الدنيا؟ صحيح بعض الناس يحبون النبق حبا عظيما، حب نبق الدنيا، لكن وين نبق الدنيا عن نبق الآخرة؟ وين نبق الدنيا في طعمه ولونه وشكله؟ إذا رأيت دخل عليك السرور والفرح، إذا طعمت دخل عليك السرور والفرح. وبعدين النبي عليه السلام يصف كما جاء في القرآن الكريم في وصف جنة المأوى، قال عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، شجرة السدر في عندها في طرف الجنة، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، عليها من جراد الذهب ومن اللآل ومن الفض ومن أنواع اليواقيت ومن النور ومن البهاء، لا يستطيع أحد أن يصف ما فيها. ولكن رسول الله ما زاغ بصره عند رؤيتها وما طغى عند رؤيتها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. فهل السدرة اللي في الدنيا مثل سدرة المنتهى أو مثل السدرة اللي في الجنة؟ هذا أبدا، إنما مثل ما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني اسم، لكن المعنى غير، الطعم غير، الطبع غير، والشهوة غير، والبهاء غير، والمنظر غير من كل وجه. قال في سدر مخضوض، منزوع الشوك، منزوع العجب، ما فيه نوى، ما فيه بذر، ما فيه أي شيء يؤذي. في سدر مخضود وطلح منضود، أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن الطلح الموز، ومعنى منضود إن ما فيه ورق، إن شجرة الموز اللي في الجنة منص مرصوفة رصفا من أعلاها إلى أسفلها، موز الجنة ما هو موز الدنيا، مع أن موز الدنيا الناس يعني يرون فيه أشكالا وألوانا من آيات الله، يرون في موز الدنيا أشكال وألوان، بعض له طعم حلو، بعض طعمه ما حلو، بعض فيه كذا، بعض ما كذا، بعض يورث الحساسية الشديدة العنيفة، بعض كذا، ولكن في الجنة موز غير الموز اللي في الدنيا ما فيها الاسم، إنما مجرد الاسم. ولكن الموازن اللي فيها ممضوط مرصوف رصف من اول الشجرة من اعلى الشجرة. والله لا يعلم احد الا الله, والله لا يعلم احد الا الله قدر شجرة الموز طولها وعرضها وحلها, لا يعلمها الا الله عز وجل, منضودة من اسفلها الى زينة ومتاعا ولذة للناظرين اليها في الجنة, في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود. ظل طبعا اهل الجنة لهم ظل واهل النار لهم ظل, اهل الجنة لهم ظل واهل النار لهم ظل. اهل الجنة مثل ما قال الرب, مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها, يعني ممدود لا ينقطع. الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام او 70 عاما لا يقطع, يسير الراكب في ظل الشجرة 70 عاما لا يقطعها, في ظل الشجرة من أشجار الجنة, في ظل الشجرة من أشجار الجنة. فهذا هذا ظل ممدود. يقول الرب وأما دخان النار, يقول ربنا تبارك وتعالى وظل, وظل يعني من يحموم, من دخان, من نار, دخان جهنم, وظل من يحموم لا بارد ولا كريم, لا بارد ولا كريم. هذا فرق بين ظل اهل النار لان كانت اعمالهم كذلك, واهل الجنة عشان حسن اعمالهم احسن الله مآلهم. فقال في ظل وظل ممدود لا ينقطع, سجساج سجساج. طبعا بعض العلماء يشبهه بعض العلماء بالهواء العليل اللي يحدث في انسب الاوقات المعتدلة في جزيرة العرب بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. يقول هواؤها سجساج كهواء ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس, لان طبعا جزيرة العرب معروفة خصوصا في الصيف ان حرها لا يكاد ينتهي, حرها شديد, ولذلك يحس اهلها خصوصا في الشتاء في الصيف في شدة القيض بلذة الهواء, بلذة الهواء والنسيم العليل اذا صار بين الفجر وبين طلوع الشمس, يعني ما عندهم ألذ منه ولا احسن, وخصوصا اذا كانوا من سكان تهامة, وخصوصا اذا كانوا من سكان تهامة. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مثلا في حديث ام الزرع الذي اثرته كثيرا, قد رواه البخاري وغيره, ان احدى عشر امرأة يعني في الجاهلية جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا, الحديث المشهور المعروف بحديث أم زرع لما دخل النبي على عائشة رضي الله عنها وجاءت تتنازع مع فاطمة رضي الله عنها, فقال يا عائشة يعني أما تتركين لي فاطمة وأنا لك كأبي زرع لأم زرع؟ قالت بأبي أنت أمي يا رسول الله, ما أبو زرع وما أم زرع؟ فقال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جلست 11 امرأة في الجاهلية زمان, جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على ظهر جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. وقالت الثانية زوجي عياياء أو غياياء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. وفي واحدة منهن تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب, وواحدة منها تقول زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عمد, ولكن واحدة منهم تقول زوجي كليل تهامة, زوجي كليل تهامة, زوجي كليل تهامة, زوجي كليل تهامة, لا حر ولا قر, لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة, زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر يعني بارد, لا حر يعني يضيم الإنسان بحرارته, ولا قر يعني بارد يدخل على يلسع من برده, لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة, ولا ملالة ولا سآمة, زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة. فهذا يعني ظلال الجنة, الظلال الممدودة في الجنة وهواء الجنة سجساج، لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة، لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة. يقول هنا وظل ممدود وماء مسكوب، يعني جار جار. بعض العلماء يقول بلا حد ولا خد، بعض العلماء يقول مسكوب يعني جار بلا حد ولا خد، جار يعني بلا حد ولا خد، دائم دائم الجريان. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وصف طبعا الفواكه قد تكون موجودة وقد تكون غير موجودة، وقد تكون كثيرة وقد تكون قليل. الفاكهة وقد تنقطع بالأزمان وقد تنقطع من أجل الأثمان، يعني الفاكهة تعتريها عيوب، فاكهة الدنيا تعتريها عيوب، عيوبها أنها ما هي دائمة. صحيح الثلاجات شغالة والفريزات شغالة، لكن فرق بين اللي تاخده من الفريز واللي تاخده من غصنه، يعني فرق كبير بين لما تسحب العنب او اي فاكهة من الفريزر وبين تجيبها وهي طازة توها جاية من غصنها، فرق كبير. الطعم غير والشكل غير، لكن الاول ما كان عندهم فريزات، ما عندهم شيء من ذلك، فتنقطع اما في الزمن واما من اجل الثمن. يعني الانسان قد تكون الفاكهة مالية سوق لكن جيبه ما في ولا قرش، الفاكهة قد تكون مالية سوق لكن ما عندك شراء تشتري، ما عندك قرش تشتري بها الفاكهة، فتنقطع من اجل الثمن. وقد تكون عندك مال قارون ولكن السوق ما في فاكهة، يعني قد تنقطع من اجل الزمن وقد تنقطع من اجل الثمن. هذه من عيوب فواكه الدنيا. لكن ربنا يقول في فاكهة الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تحتاج لثمن جديد ولا تحتاج لصيف ولا شتاء، في جميع الفصول هي موجودة، لأن الجنة خلقت للبقاء إلى مدي السرمدي. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. جماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل ففسروا الفرش بأنها الـ يعني ما يوضع على الأسرة، ما يوضع على الأسرة من الفرش، يعني مثل اللحف وجنسها والطنافس اللي توضع على السرير، ولكن هذه مرفوعة. بعض العلماء يقول رفعتها كما بين في كل اسم السرير ما بين السماء الدنيا والأرض، يعني رفعة السرير ما مقدار ما بين الأرض والسماوات، مقدار ما بين الأرض والسماء، هذا رفع. لكن جماعات من أهل العلم قالوا لا، المراد بالفرش هنا ما هو الوسائد والمساند والبسائط والخمايل والطنافس والنمارك والبسائط والوسائد واللحف وجنسها، لا لا لا ما هو ده المقصود. المقصود من الفرش النساء، نساء الجنة، ما هو قال للنساء السابقين وحور عين، لما جاء يختم وصف اهل الجنة السابقين قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لما جاء يتكلم عن اصحاب اليمين قال وفرش، لان المرأة لا شك عند اهل العلم بالاسلام واللغة العربية تسمى فراشا، المرأة تسمى فراشا للرجل، بس في الجنة ما هي فراش بمعنى انها يعني مبذولة، لا، هذا لما وصف الفرش مرفوعة، يعني فرش كريمة السجايا، كريمة الاقلاق، رفيعة المنزلة. والدليل على هذا انه لما قال وفرش مرفوعة قال ان انشأناهن، رجع الضمير عليها مباشرة، قال ان انشأناهن انشاء، يعني هي قد تكون لونها كذا وطولها كذا وشكلها يغم الشكل او يغم اللون او يغم المنظر او يغم الاخلاق، لكن في الجنة ما في غمة. في الجنة عندما تراها عند يطيب قلبك من كل وجه، تدخل عليك البهجة والسرور والسعادة من كل وجه. إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أحدثناهن إحداثا جديدة، سواء كانت حورية لم تولد إنما أنشأت في الجنة إنشاء، أو كانت من نساء الدنيا، فيعيدها وينشئها نشأا مثل ما أنشأ الرجال في الجنة. الرجال في الجنة على طول 60 ذراع، وفي الدنيا الطول منهم 4 أذرع، الطول في الدنيا 4 أذرع، والطويل وفي الجنة على وبعدين في الدنيا 4 أذرع، 3.5، 3 أذرع، وعلى طول وعرض. لكن في الجنة ما في طويل وقصير، كل من يدخل الجنة على طول 61 ذراعا في السماوات، جميع أهل الجنة على طول واحد. ونساء الجنة من نفس الجنس، نساء الجنة اللي الله سيعطيهم من المؤمنات الصالحات اللي متن على الإسلام فيجعلهم مع أزواجهم في الجنة، أو الحريات المنشآت في الجنة كلهن على شكل واحد ولدان. يقول أن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يعني حتى الثيب العجوز. أنا أضع إذا سمعت واحد من الصحابة لما نزل قوله تبارك وتعالى لما نزل متن وثلاثة ورباع، كحما طاب لكم من النساء متن وثلاثة ورباع، وكان الأول الواحد يأخذ 5 و10 و50 و100 و200 وأكثر وأكثر، يجمع الرجل كما هو في الشرائع السماوية السابقة. سليمان بن داود كان عنده 500 وأكثر من النساء الحرائر غير الإماء والجواري، وموجود الآن في كتب اليهود والنصارى إلى اليوم ما تغير ولا تبدل. اللي عيبوا علينا يقولوا عندكم تعدد زوجات، والقاصرات من بناتنا ونسانا يقولوا عندكم تعزيات، النصارى ما عندها، النصارى ياخذ واحده ويفسق مع 1000، وهي ايضا ترتبط به وتفسق مع 1000. لكن احنا المسلمين ناخذ 4، نخاف الله عز وجل فيهن، ولا نعدد الا عند الضروره والحاجه، وفي نفس الوقت على شرط العدل، فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعول. فاذا كان في الجنة أنشأهن إنشاء، يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن، اسمع، أبكارا. يقول الصحابي لما نزل هذا وأمره النبي، قال عنده 5 نسوان، فأمره رسول الله أن يمسك 4 وأن يفارق 1، في 1 كان عنده 10 غيلان فقط، فأمره النبي أن يمسك 4 ويفارق الباقي، واحد الثاني عنده خمس نسوان، فلما نزل الأمر بالتحريم ما فوق 4 أمره النبي أن يفارق 1، قال فعمدت، هذا كلام الصحابة، فعمدت إلى عجوز عندي لها 60 سنة فطلقتها وأمسكت 4 الصغيرات. طيب أم 60 سنة دي، أم اللي هي عنده لها 60 سنة، أقل ما لها إن يوم يأخذها بنت 15، فتحوت عنده تماما وصارت كالعود اليابس. هذا تصير في الجنة أخت الحرية تماما هذه العود اللي ما يبيها هذه في الجنة يشتهي النظر إليها كما تشتهي النظر إليه. نشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا كلما قاربها عادت بكرا كما كان بطمث وتدمية، طمث وتدمية بلا وجع ولا ألم. يعني إنما مثل ما قال ذاك، قالوا شحال أهل الجنة، قال تحت الأشجار، على حوائط، على أطراف الأنهار، على أطراف الأنهار، على كذا كذا، في فض الأبكار، هذا عملهم في افتضاض الأبكار. كلما دخل عليها عادت بكرا، كلما دخل عليها عادت، لا يدخل عليها ثيبا ولا تثيب بحال، ولا تثيب بحال. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا بضم الراء، عربا أو عربا بسكون الراء أيضا، عربا جمع عروب، أترابا جمع ترب، عربا جمع عروب، عروب أترابا جمع ترب. العروب وصف للمرأة إذا كانت قلبها ما يصبر على زوجها، إذا كانت تحب زوجها وتتعشق زوجها، هذا العروب. المرأة العروب هي المتحببة إلى زوجها المتعشقة له، لا يخطر على بالها خاطر يمر عليها خاطر غير زوجها، إنما قلبها متعلق بزوجها، تعشقه وتحبه وتوده وتراه أكمل ما في الوجود من خلق الله، ترى عندها أن أكمل الرجال قاطبة. هذه العروب، العروب هي المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه، المرأة التي تتحبب إلى زوجها وتتودد إليه في شبه عشق، في شبه عشق الله، في شبه عشق الله، إنما قلبها متعلق متوله في زوجها. ربنا يوصف نساء الجنة بهذا الوصف فيقول عربا جمع عروب، أترابا جمع ترب. وكلمة أتراب يوصف بها النساء وإذا وهي اللدات في السن والحسن، يعني النظيرات، النظيرات الأتراب، الأتراب النظيرات المتشابهات في الحسن والسن، في الحسن والسن، اللدات، اللدات اللي متشابهات في السن كأنه مولودات في لحظة واحدة، متشابهات في الزيت كأنهن يعني شكل واحد وتفصيلة واحدة، كأنهن إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، أترابا جمع ترب. الرجال يقال فيهم أقران والنساء يقول فيهن أتراب، يعني من يشبه، إذا كان الرجل يشبه الرجل في سنه وشكله يقالوا تر، يقالوا قرينه، قرن قرن قرن، ان يعني القرن والقرين هو النظير في قوتك وبأسك وسنك وشكلك. واما في النساء ما يقال قرن، يقال تر. النساء الشبيهات في السن، الشبيهات في السن والزين والجمال يقال فيها تر، تر، هذه ترب لتلك، هذه ترب لتلك، يعني في سنه، في سنها وشكلها، هذه ترب. أما ويقال الرجل هذا قرن لفلان، هذا قرن، يعني شبيه به في السن والقوة والشجاع، شبيه في السن والقوة والشجاع. فوصف الرجال في هذا الباب يقال فيه أقران، ووصف النساء في هذا الباب يقال فيه أتراب، فيهن أتراب. فيقول الرب تبارك وتعالى في وصف نساء الجنة عربا أترابا لأصحاب اليمين، هذا معدات مهيئات لمن أوتي كتابه بيمينه، ثلة من الأولين يعني أهل الجنة من أصحاب اليمين، كثرة من المتقدمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المتأخرين من أتباعه، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.